مش هسمحلك تأذي مشاعري أو تتسلق بسيرتي كتير، مش هسمحلك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير، مش هسمحلك تأذي مشاعري أو تتسلق بسيرتي كتير، مش هسمحلك تبقى كرامتي وسيلة رخيصة للتعبير.